ما ثبت لهم من الفضائل في الكتاب والسنة، فيقبلون ما فيهما من فضائل الصحابة رضي الله عنهم، ويقرون لهم ويقرون بما لهم من الخصائص والمزايا، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بفضيلة أهل بدر، وأن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه، وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهم الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان عام الحديبية، ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم منهم كالعشرة المبشرين بها، وهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهم أجمعين. وخص هؤلاء باسم العشرة المبشرين بالجنة لورود بشارتهم في حديث واحد، لورود بشارتهم في حديث واحد، فأفراد المبشرين بالجنة من الصحابة جماعة كثابت بن قيس بن شماس وغيره، إلا أن هؤلاء العشرة جمعوا في حديث واحد بشروا فيه بالجنة. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. وفي المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف قديم، ثم استقر قول أهل السنة على تقديم عثمان رضي الله عنه في الفضل على علي رضي الله عنه في الفضل، فصاروا في فضلهم نسقا كترتيبهم في الخلافة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف، وإنما يضلل في الخلافة، فمن اعتقد تقديم علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنهم فقد خالف إطباق الجماعة من الصحابة رضي الله عنهم في تقديم عثمان فيها على علي رضي الله عنهم، فيؤمنون فيما يتعلق بالخلافة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم، وأنهم هم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو كما قال المصنف أضل من حمار أهله. ويحب أهل السنة والجماعة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه، وأهل بيته هم في أصح الأقوال الذين حرمت عليهم الصدقة، وأهل بيته هم في أصح الأقوال الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وزوجاته رضي الله عنهن وإلى ذلك أشرت بقولي آل النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاة والحصر اعلموا، آل النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاة والحصر اعلموا، في هاشم ومن له من الولد، في هاشم ومن له من الولد، وكل زوج للنبي لم ترد، وكل زوج للنبي لم ترد. ولأجل ما كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من مقام كريم عنده أفردهن المصنف فقال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، إلى آخر كلامه. ويتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويعظمون طائفة منهم من آل بيته صلى الله عليه وسلم، وطريقة النواصب الخوارج أذيتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسبونهم بل يكفرون كثيرا منهم. ثم ذكر المصنف أن ما شجر بين الصحابة من الخلاف وما جرى في زمانهم من الفتنة يمسك عنه فلا تجري فيه الألسنة قولا، تعظيما لمقامهم وحفظا للألسنة من الوقوع فيهم بشيء من ثلب أو قدح. ويقولون إن الآثار المروية فيما يتعلق بالقدح في الصحابة رضي الله عنهم ومساوئهم هي ثلاثة أقسام، القسم الأول ما هو كذب في نفسه، فلا يثبت البتة. والقسم الثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والقسم الثالث صحيح عنهم، وهم فيه مجتهدون، فإن أصابوا كان لهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. ولا يعتقد أهل السنة والجماعة أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب أي محفوظ منها، فالذنوب تجري منهم وتجوز عليهم في الجملة، ولكن قام بهم من أسباب المغفرة ما ليس لغيرهم، فإنهم خصوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه في نصرة الإسلام والجهاد في سبيل الله. فإذا وقع من أحد منهم شيء من المساوئ والسيئات كان له من أنواع الحسنات ما تحصل له به المغفرة، وإذا كان هذا في الذنوب المحققة الواقعة منهم فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين. ثم ذكر المصنف أن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم هو قليل نزر يسير في جنب محاسنهم وفضائلهم رضي الله عنهم، وأن من نظر في أخبارهم رضي الله عنهم علم أنه لم يأتي بعد الأنبياء والرسل كالصحابة رضي الله عنهم، وأنهم في هذه الأمة أفضل قرونها، فهم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي آية عظيمة تقع إكراما للعبد، ولا تقترن بدعوى النبوة، والأولياء جمع ولي، وهو شرعا كل مؤمن تقي، وأحسن ما قيل في حده قول ابن أبي العز في شرح الطحاوية، إذ قال:

أن من طريقة أهل السنة والجماعة وأخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي بحسب الأمر الديني، أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الرأي والهوى، لا بحسب الرأي والهوى. وأنهم يرون إقامة الشعائر الظاهرة كالحج والجمعة والأعياد والجهاد مع أمرائهم الأبرار منهم والفجار، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، ويحفظون الأخوة الإيمانية والحمية الإسلامية للمؤمنين جميعا، ويدينون بالنصيحة لهم، ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كصلة من قطعك وإعطاء المحروم والعفو عن الظالم، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوكين، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، فإنها من أخلاق أهل الطيش والسفه. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم، والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، واحتقارهم والوقيعة فيهم. فإن كان المستطيل استطال بحق، أي بشيء ثابت له فقد افتخر، أي بشيء ثابت له فقد افتخر، وإن استطال بغير حق فقد بغى، وكلاهما محرم. ويأمر أهل السنة والجماعة بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها أي رديئها، فلأهل السنة والجماعة من محاسن الأقوال والأعمال ما يقرنون به محاسن الاعتقادات، فاسم أهل السنة والجماعة يصدق على المرء بقدر حظه من أخذه بهذه الأصول، وينقص منه اسم السنة والجماعة على قدر ما يضيع من هذه الأصول. ثم ذكر أن أهل السنة والجماعة هم في أقوالهم وأفعالهم مما ذكره المصنف ولم يذكره متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق 70 فرقة، وعدتها 73 فرقة، وأن الباقي على هذا الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم هم أهل الإسلام الحق، وهذا هو دين أهل السنة والجماعة، فدينهم هو الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وهم الجماعة المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه. وأشار إلى هذا المعنى السفاريني في درته فقال: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 70 اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفا، وليس هذا الوصف جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، أي إلا على الآخذين بالأثر السائرين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجعلنا وإياكم معهم. ثم ذكر المصنف أن أهل السنة والجماعة فيهم بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى وأئمة الدجى ومصابيحه وأولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدان وهم القائمون بنصرة الدين بحيث يخلف بعضهم بعضا، وهم القائمون بنصرة الدين بحيث يخلف بعضهم بعضا، فإذا مات واحد منهم أقام الله عز وجل آخر غيره، أقام الله عز وجل آخر غيره. ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، متفق عليه من حديث معاوية بنحوه. ففيهم كل فضيلة وهم براء من كل رذيلة. فنسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أولئك، وأن يحيينا على خير حال، وأن يميتنا على خير حال، وأن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من تتمة الكتاب. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع العقيدة الواسطية بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في 3 مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات. والحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء والثلاثاء، ليلة الثلاثاء 29، ليلة الثلاثاء 29 من شهر ربيع الثاني 1439 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد فرغنا من الكتاب السادس.